قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث ابن علية وزاد في حديث هشيم. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال حدث قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفلي عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخة قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل ابن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. نعم. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخيري عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته يتنخع فدلك فرأيته تنخع فدلكها بنعليه بنعله. نعم. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. باب جواز الصلاة في النعلين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن ابن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه في النعلين قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو سلمة قال سألت أنسا بمثله باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. سألت أنسا تأخذ نفس قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله. باب كراهية الصلاة في ثوب باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة زوج عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته الأولى مفتوحة بأنبجانيته. حدثنا حرملة بن يحيى وقال أخبرنا ابن وهب قال بأنبجانيه حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علامها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم أبي حذيفة ابن حذيفة قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في الصلاة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة نعم في صلاتي فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت أتيت أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قال أين قال أصلي قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طبعا كنا نلاحظ إن قديما كانوا يركزوا دائما على اللحم يعني بيعاقب عليها عقاب شديد ونرى إن عائشة يعني نرى عائشة رضي الله عنها عاقبت القاسم على لحم وكذلك باقي العلماء يعني دائما كانوا يعاقبون الأولاد الصغار كما يأتون بالشيء المنكر الشنيع فكانوا يعاقبونهم على اللحن اللي هو طبعا تحريف وتغيير اللغة العربية التي فيه مؤسسات تقوم على هدمها مؤسسات ثقافية من كبار الكتاب ومن كبار علماء مجامع اللغة العربية لتحويل اللغة العربية إلى لغة عامية، ووصل الحال إلى أن طبعا عاوزين لغة مشتركة، فتحويل اللغة العربية أو المصرية إلى لغة لاتينية. فلذلك أخوانا اللغة مهمة جدا. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. باب نهي من أكل سوما باب نهي من أكل سوما أو بصلا أو كراسا أو نحوها. حدثنا محمد بن مسنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان. باب نهي من أكل سوما أو بصلا أو كراسا أو نحوها. عن حضور المسجد؟ لا. ها؟ لا. حدثنا محمد المسنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني السومة فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني السومة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح السوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر. الدستوائي نعم الدستوائي فتح التاء أكيد في التقريب فتح التاء هي فتح. عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل البصل والكراس فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآها فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: كل نعم. قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. مهمة جدا. منها مثلا ان طبعا موضوع قضية الريحة والاشياء هذه بعض مثلا اللي عندهم حرف معينة او الذين يشربون الدخان او غيرها من الاشياء المذية لابد ان ينزه المسجد من هذا ويجوز وعظه وايضا مع الزجر. بعض الشباب يعني سمعت مرة احد الاخوة بيكلم واحد فبرضه بيقول له فاني اناجي من لا تناجي. ما رأيكم في هذه المقولة؟ ها؟ لا تجوز بس كده؟ ها؟ اقصد لو يعني هذا الشخص اللي بيقال هذا الكلام ها؟ لان كثير من الشباب يعني يقلد او مثلا يعني بيقول ينطق كلام وده يدل علينا برضو الاسلم والاصوب في الكلام السكوت لان كلمة زي دي كما هو قلنا الان ممكن تخرجه من الاسلام نسأل الله السلامة لو علم به. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل من هذه البقلة السوم وقال مرة من أكل البصل والسوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا لا مفتوح مفتوح طيب قلت أخبرنا افتح نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد السوم فلا يغشانا في مسجدنا فلا يغشانا في مسجدنا ولم يذكر البصل والقراثة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقلة السوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الريحة فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أيها الناس إنه ليس بي فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي تحريم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على زراعة بصل وهو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله

يعني مثلا ما سجد أقصد ما جلس التشهد الأوسط، فهو غالبا هنا طبعا أو مش غالبا لابد أنه يعني يسجد السهو متى؟ قبل التسليم. فلو أن شخص فاته ركعة ركعتين جاء في الركعة الأخيرة يبقى هيسجد معه ثم إيه يتم. طيب لو أن شخص جاء متأخر يعني ترك ركعة، يعني جاء في الركعة الثانية، فالإمام سلم وهيعمل إيه بعدها؟ هل يلزمه هل يلزمه أن يتابع الإمام؟ انتهت إيه؟ تم هنا في مشكلة. يبقى هنا مشكلة، النقص لابد أن يجبر، أما الزيادة فلأنها خطأ من الإمام فكان فيها إيه؟ سجود السهو بعد التسليم، لكن هو يتم صلاته. وأيضا لو أن الإمام نسي سجود السهو هل يلزم المأموم أن يفعل؟ لا يلزمه أن يفعل. قال الإمام مسلم حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. نفس القضية بالنسبة لو المأموم يعني سهى، حالة واحدة فقط، حالة واحدة فقط اللي هو لابد أن يخلفها الإمام، ها؟ إذا ترك الفاتحة على من يقول بركنيتها أو بوجوبها يبقى لابد يجيب ركعة. وذلك حصل موقف طريف في اليمن، كان أحد الإخوة المصريين، فكنا نصلي وبعد ذلك هو صلى مع الإمام فنسي الفاتحة فقام وجاب ركعة خامسة. طبعا الإخوانا في اليمن عندهم دقة ودايما يعني يرمقوا أي واحد يخالف أو كده، فقاموا راحوا مسكينه، ما ترك إلا بعد ما واحد من الأهل اليمن قال إن دي في خلاف وكده بالنسبة للفتح. فعلى هذا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يلزمه السهو، وهو إنه سيخالف الإمام بركعة إيه؟ زيادة، لكن ليس على المأموم سهو إطلاق. إن عاوزين المسائل دي ورقة في المجلس، المجلس قال بس ما بنكوش لك وانت تفكر، يعني كمان مش مقول لحظة كلام، يعني مش كل كلام انا بقوله هيبقى مثلا صواب، انا بشغل مخك ان المسألة دي فيها خلاف فيها اشكالية، يبقى انت بتكتبها وترجح. يعني مثلا مشكلة الحمل النجاس دي فيها اشكالية واشكالية كبيرة، مشكلة مسافة القصر او القصر، شيخ ابن عثيمين يقول بقى لي 10 سنين ولغايه دلوقتي ما وصلتش لحل، فانت بقى المسائل دي تكتبها عندك وتبدا ايه تبحث فيها وتشتغل فيها ان شاء الله. قال الامام مسلم رحمه الله حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. وحدثنا عثمان وأبو بكر قال أنبأ وأبو نعم ابن نعم نعم وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن نعم في اللون وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال عبد الله صلى الله قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. طبعا هذه القاعدة مهمة جدا، وهو أن الأصل في التعبد بالسنة الأصل السنة القولية، واضح الصورة؟ ويليها الإيه؟ الفعلية. يبقى الأصل القولية، والفعلية بيكون فيها نوع من الإشكالية، وهو إن قد تكون خصوصية أو غيره. فإذا وجدنا الصحابة فعلوا هذا يبقى إيه؟ نتأسى ونقول هذه السنة، السنة الفعلية فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال أقرها بقول من الإيه؟ من الأخوان. واضح الصورة؟ أيضا في مشكلة كبيرة جدا، وهي دايما أتمنى كده أن كل طالب علم يجرد نفسه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الدليل. يعني أحيانا دايما النفس تميل مثلا إلى قول فلان وعلان، مش تلاحظوا هذا؟ وكثير بين الشباب، يعني مثلا الشيخ عثمان ليه رأي وأنا بحب عثمان، تجد دايما عاوز أجيب الدليل في جانب مين؟ عثمان. ونفسي وافضل افحفر. ودايما احنا كنا شباب لما بدانا، طبعا مشكلتنا يا اخوانا ان ما وجدنا علماء، يعني ما وجدنا علماء نتعلم. طبعا الحقبه اللي هي حقبه عبد الناصر كان مسح مصر غربلها غربله كامله، وكل العلماء اللي هم علماء هاجروا، واللي ما هاجرش انزوى في بيته لغايه ما مات. تلاقي عالم من العلماء تسمع مش عارف في نجا حمادي معرفش مين، تلاقي في اسيوط مين، في الوادي الجديد مين، في اسكندريه، وناس ما حدش يعرفه، يا دوب يطلع يصلي. ويعني احد الاخوه اخبرني عن احد من العلماء كان موجود هنا في المنطقه دي، بس مش متذكر يعني تقريبا ايه، كان باني له ارض كده او بيت وجالس فيه، وكان عالم من العلماء. انا رحت زرته وشفت مكتبته، مكتبه كبيره جدا ولا حد يعرف عنه شيء اطلاقا، ولا ومالوش دعوه بحد، حتى انه فزع، انت ابوه عاوزني ليه؟ جاي لي ليه؟ فاتمسحت العلماء طبعا لما طلع الشباب الصحوه اللي طلعوا بلا راس بلا رؤوس، فبالتالي صار في قصور. ومثلا واحد يطلب العلم بعد ما اتخرج من الجامعه او في اثناء الجامعه وبلا راس، كانت مشكله، وقليل اللي هو حاول يدور على. فمن ثم كنا دايما واحنا شباب لما في فكره بتخمر في راسي بحاول ادور لها على دليل. تخيلوا بعض الاخوه يعمل في مساله عشان يخالف بحث كبير ويفحفر ومجهود شاق، وفعلا يصل الى دليل يؤيد ما عنده، لان ما في مساله الا وخلافه. فيجيب مثلا، انا عاوز مثلا اي مساله فيها نوع من الخلاف، عاوز مثلا الفاتحه هي ركن او واجب ولا سنه، انا عاوز اجيبها سنه، لو دورت هلاقي ولا مش هلاقي؟ هلاقي. افضل اجيب بحوث وفحفر وادور هلاقي. طب عاوزها واجب هلاقي ولا مش هلاقي؟ افضل ابحث وفحفر وادور لغايه ما اصل الى انها ايه، لانها واجب. والاصل عندي هو ان في عندي هوى موجود. فكنا دائما نبحث على ما عندنا وجبنا بقى. ولذلك حصل بقى طبعا، يعني يمكن انا بقول لكم في مسائل فرعيه كان في مسائل استجدت جديده، مسائل تكفيريه وعقديه وغيره. يعني مثلا مسائل العذر بالجهل دي ما كانش حد يسمع بيها خالص، طلعت لنا كده، وده طلع ومسائل التكفير والتوقف ومش عارف ايه وايه، وبحوث وكتب وصنفت. وكان في كتاب طلع اسمه الحد الفاصل بين الاسلام والكفر، مصنفه برضو كان يعني بنفس الكيفية ونفس الطريقة، والكتاب ده صار اصل عند كثير من الشباب. فلذلك يعني دايما اتمنى ان كل اخ يحاول لما يجي يبحث مسألة يمسح من دماغه أو من رأسه الأصل اللي عنده، لأن أنت عندك حاجة عاوز تدور عليها دليل، لا أنا بدور على إزاي أصل إلى الصواب في هذه الإيه المسألة. وزي كان دايما نبص للسلف بيعمل إيه، يستخير ويدعو ربنا عز وجل ويستغيث بالله عز وجل أن ربنا يفتح له باب في هذه المسألة، ونسمع كلام عن العلماء الشافعي يقولوا ما نظرت رجلا إلا ودعوت الله أن يجري الحق ولو على لسانه هو، ويقعد بقى يعني تجرد. مشكلتنا لا يوجد تجرد البتة. انا حبيت فلان، ولذلك ممكن تلاقيني مثلا انا بحب فلان، بحب عثمان، وخدت بقولي، طب انا قلبته، اتقلبت عليه، هروح اقلب على الوجهة التانية وهي نفس البحث اللي عندي في تأييد عثمان، هجيب ضده برد على ايه، وممكن انسى البحث بتاعي الاولاني اللي هو انا بحثته في المسألة الفلانية. فدايما اتمنى وادعو الله عز وجل لي ولكم ان كل طالب علم في اي مساله صغيره او كبيره يتجرد ويحاول يلغي قضيه محبه الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، ويجعلها تابع لمحبه ايه، لمحبه الله عز وجل ورسوله. قال الامام مسلم رحمه الله حدثناه ابو كريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا ابن بشر حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد

وطبعا في خلاف بين زيادة زائدة هل هي شاذة أم زيادة ثقة. وطبعا قلة من قال بأنها زيادة، والأصل فيها أنها فيها مخالفة لأنه خالف الثقات الكبار. وهنا أكثر الأحاديث أيضا وردت أن في جمع بين الإشارة مع البسط، وهذا الحديث بين ممكن الإشارة مع الإيه؟ مع القبض. فممكن نرجع بقى إيه؟ طبعا يحتاج بحث في ال ها؟ نعم. فنحتاج إلى طبعا لأن الأكثر البسط، الأكثر الإيه؟ البسط، فتحتاج إلى نوع من الإيه؟ من البحث. ولذلك أنا في عندي بالمناسبة عندي ملاحظة، يعني أخي الشيخ سيد جزاه الله خيرا، يعني في إشكاليات ستأتي كبيرة جدا، وهو القضية اللي احنا ايه يعني فهم الطريق. معلش انا بحاول ان انا اخرج جانبيا لكن سامحوني. فهم الطريق بمعنى ان الاصل نحن كشباب نتمنى ان نكون دعاة او نتمنى ان نكون طلبة علم او نتمنى ان نكون علماء، يعني مش معنى ذلك ان احنا نحقر من شأننا، يعني الواحد يتمنى ان يكون اعلم اهل الارض اعلم اهل الزمان. فطلب العلم والعلم له اسباب، إن لم تأخذها هلكت. والملاحظ الآن يا إخواننا أن هناك قطاع طرق كثير جدا، يعني قطع الطريق كثير، وكثير من الدعوات للأسف الشديد بتحاول أنها يعني إيه تجمع كل ما يتعلق بمقومات رؤوس العلم الشرعي وعرضه في صورة باهتة ساذجة، والهدف منها هو التكتيل والتجميع. فمثلا من ضمن الأمثلة اللي أنا أريد أن أصل إلى أن في القطاع كثير، يعني عندنا مثلا كما ذكرت لكم سابقا قضية الآن الانتفاضة اللي موجودة في الأزهر، والأزهر لا يشك أحد إطلاقا في أنه يعني له تأصيل علمي وله وضع طيب شئنا ما بينه، يعني له وضع طبعا هو الذي يعني مسك الزمام كما يقال. لكن أعداء الإسلام وصلوا إلى حد تغريبي، في تغريب، وبنجد في نهضة موجودة لكن للأسف بيستدرج هذه الصحوة وهذا النشاط استدراج من أجل صرف الكثير عن الطريق المعين اللي هو دراسة الكتاب ودراسة السنة وفهم المعتقد السليم والمنهج السليم إلى غيره، وأن يكون عندك مجرد إنسان كتبي، يعني عندك حافظ معلومات وعلم وكذا لكن كالمنهج الصواب لا تكون عليه. من الإشكالات أيضا وهو قضية بعض الأفاضل من الدعوة السلفية أيضا بينهجوا نفس النهج، بس أنا براه بنهج دون نهج الأزهر، بمعنى تلاقي دعوة معينة ويحاول عاوز بقى يبقى عنده كوكتيل في كل حاجة، هو اللي يمسك الدعوة هو اللي يمسك السياسة هو اللي يمسك كل شيء. ويمكن أقرب مثال على هذا يمكن أنا تقريبا لي حوالي مثلا ممكن حوالي أكثر من 30 سنة موضوع الأسانيد هذا ما أعطيته لأحد قط إطلاقا، يعني كثير. يمكن أبو عبد الرحمن مرة جاب لي 2 من أسوان وجم وعاد يا أبو عبد الرحمن بخفي حنين هنا أصوى، بل هم كانوا جابين لي إسناد أحد المشايخ وخدته منه هو عمله باسمي يعني عشان بقى يقولي وكذا، فجابوا لي إسناد من واحد من المشايخ وعمل لي إسنادهم جزاكم الله خير وخدته وضعته عندي. فالمشكلة ليست في الإسناد، المشكلة ما بعد الإسناد، ما معنى الإسناد؟ لأن قلت أنا أعطيك إسناد وأنت جاهل ما عندك أي مقومات للعلم الشرعي ولا حتى بتقرأ السنة صواب. ومما ألمني كثيرا إن سمعت بعض المشايخ اللي هم معهم أسانيد عالية وبيض مش عارف يقرأ الحديث، أنا أكاد أجن أنا أحيانا يعني تقريبا أمس ما نمتش ما ذقت نوما. يمكن سعد شفتني سعد وأنا ماشي فين سعد شكلي عامل إزاي وأنا نزل لك في نص الليل زي المجنون ما نمتش خالص. إيه إلا إن في منهج بنغلط، والمشكلة أسانيد والإسناد الفلاني. طيب اللي معاه أسانيد دي ما رأينا أحد من اللي عنده أسانيد بيقرأ كتب السنة، يعني مشايخ اسكندرية مين فيهم بيقرأ كتب السنة إلا الشيخ أحمد خطيب فقط اللي نشهد له بيقرأ كتب السنة. وإن كان لا دراية له أيضا بعلم الحديث كعلم الحديث. فدلوقتي بندي أسانيد، طب وبعد الأسانيد ها حد مين مش هيقرأ كتب السنن؟ اللي خد له اسناد عالي ومش قال قفلنا الكتب وانتهينا، أغلقنا باب العلم، صار الأمور رمزية فقط، صور فقط لهذا الدين من الكتاب. بعض إخوان القرآن وأسانيد القرآن وانشغل كلية بالقرآن وما بيعرفش يصلي، ما يعرف يقيم أمر من الأمور. طب هو الهدف إيه؟ الهدف إن أنا أجمع القرآن وأجمع السنة وأفهم الكتاب والسنة وأمشي صح. طب أنا مش عارف أمشي صح، ماذا فعلت؟ زوامل، يعني بشيل كده معايا شيل وخلاص وأنا معايا وعندي وعندي وعندي، وأسماء بتنطق خطأ. يعني سمعت من بعض المسندين أسماء خطأ. طب ولو عاوز يجمع أسانيد هيجمع، لكن إيه الثمرة؟ إيه النتيجة؟ فذلك يا اخوانا انا شايف في بريق وفي دعيات وفي وتصرف وصفصف زي ما قلت لكم كده. يمكن انا خطبه الجمعه اللي الامس وقلت اتمنى ما كانش تطلع على الموقع لان الخطبه سياسيه. خطبه الامس كانت بتتكلم على عمليه الخلخله والتصفيه التي يحدثها اعداء الاسلام للمسلمين، ان ازاي اللي بيسموه اصولي اللي هو ده هيقول لي بقى كتاب والسنة وذاكر ومش عارف ايه وظبط المسألة دي وظبط القاعدة مش عارف ايه والكلام ده مش عاوزين. وذلك اخبرتكم سابقا ان كبار العلماء منهم الشيخ محمد ابو زهو، الشيخ سيد الحكيم، الشيخ عبد الوهاب بحيري، كبار كانوا علماء كبار، هربوا فروا من البلد وسابوا الناس بقى اللي هم الخور اللي كان موجود زي البقوري ومش عارف مين ومين ومين. والبقوري كان يقول مثلا من ضمن الفتاوى دي كنا بنسمعها، كان يقول البكوري في فتاوى على الراديو، كان زمان ما كانش في تلفزيون ولا حاجة، على الإذاعات، إنه المرأة الأخت الفاضلة اللي هي على البلاج ممكن تصلي بالميو، وفتاوى مكتوبة فيه، وده واحد من كبار كان ساعتها مفتي. والشيخ رحمه الله، الشيخ اللي هو مين، الشيخ الأزهر اللي هو كان في أيام مين، حد يذكره؟ لا لا الشيخ عبد الحليم، يعني سمعت بأذني هذا الكلام، يقول من أخبركم أن الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبور أو التي فيها قبور لا تجوز فاضربوه بالنعال. ده شيخ الأزهر، الكلام ده كنا بنسمعه. فاللي أنا عاوز أوصله أن فيه تغريب، فيه تغريب لهذا الدين، والشباب بينزلق وماشي عاوز يهيص وعاوز يعني ما شاء الله. فأنا في حيرة، وتبص لها بقى هتصفصف. انت دلوقتي مثلا واحد عنده اسناد عالي وانت ما عندكش اسانيد، واسنادك واطي ومش عارف مين، وانت اصلا واطي وهو عالي، فتلاقي نفسك تايه، هتعمل ايه واطي بين العالي؟ وتلاقي ما عرفش مين الشيخ مين والشيخ مين وحضر مش عارف مين وفي وعندنا المؤتمر الفلاني وعندنا ما عرفش كذا، وان شاء الله يعني نسبه النجاح وصلنا 70%، بكره نوصل 90%، وان شاء الله الدوله الاسلاميه ما بقي عليها الا همابه وخلاص انتهى. احد الاخوه الكلام ده تقريبا من 20 سنة جاب لي ملازم ملازم ملازم ملازم ملازم في الاقتصاد، ملازم في السياسة، في الحكم، نظام الحكم، مش عارف ايه. طب ايه اللي شغلك بالكلام ده؟ يقول لي دي خطة، ده بنحطه عشان الواحد مننا يفضل عارف الطريق ازاي، ان لما تقام الدولة الاسلامية ما تقامش فجأة ونفسنا خيبانين مش عارفين حاجة. طب يا عم نستنى لما تقوم ومالكش دعوة، هنظبط ونعمل كل حاجة، هنشتغل في الدولة الإسلامية خدام وعامل ملازم وبتاع ومش عارف. طبعا دلوقتي الملازم دي هتبقى مجلدات في ازاي نطبق، ازاي هنحكم، وازاي معرفش مين، واسلوب السياسة ايضا. المشكلة بقى التنازلات التي بتقع مع العوام، لان انا في السياسة وعاوز تبقى نسبتي 100%، هقابل النصراني اقعد ابوس فيه واحضنه واخده في باطي مش عارف مين، ما صوتش يعني، والاخ الفلاني مش عارف مين، والراجل الفلاني، وقطع الصلاه والمش عارف ايه، واقعد احضن وابوس وافضل الحس الحس الحس لما لساني يتبري. عشان ايه؟ ما انا مش عاوز اعادي حد، ما هو الصوت بيعمل لي اشكاليه. فالدين راح ضاع، ما عادش في دين خلاص بهذه الصوره، ومش عارف يتكلم. يعني الواحد مش عارف ايه الحل. يعني لو كان واحد خلاص يكاد يموت كمد، واحد يتمنى والله الذي لا اله غيره، الموت افضل من هذه الحياه، ولسه احنا في البدايه. يعني احنا في بدايه الامر، خلاص ما خلاص الشباب بقى الملتزمين ومتدينين مع ده ومع ده ونجيب النصراني ونجيب الست الفلانية ومش عارف ايه وهننتصر والدولة الإسلامية القادمة والمقوقعون والمتخاذلون والكلام اللي موجود دي. أسأل الله السلامة. فذلك أيها الشباب عض. شوف أنا بتخيل كنت زمان أعمى نفسه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تنقطع الليل المظلم ويصبح الرجل مؤمنا ويمس. كنا نتخيل هذا بعيد بعيد. في لحظة القلوب بتتقلب وبتتغير بين الليل والنهار بين عشية وضحاها. عض بالنواجز والفتن والكلام ده كنا فاكرين. بس لا في لحظة نفسك طايح بعيد الريح ضربتك في مكان في أطراف الجبل وانت مش عارف توصل للحق. أقول قولي هذا وصل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن نعم قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. وكما ترون بأن كل ما ورد من النصوص في الصحيحين تتعلق بالإشارة. نعم. كثير من الشباب يعني يحب المخالفة. لا وفي نص كمان يشير ولا يحركها. فالكل بيحب المخالفة للأسف الشديد. يعني أنا حتى أنا لو مثلا إنسان ما عندي علم وطالب علم أخذ بالأغلب أما ترى عندك مثلا ما يقارب من 11 يعني 11 عالم من العلماء الكبار كسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وحماد وكبار العلماء هؤلاء تراهم جميعا يقولون بالإشارة فقط. وزائد الذي قال أنت كإنسان منصف عندك 11 عالم من العلماء الكبار يعني تعطيك وقفة. وللأسف أيضا بجد في سوء أدب من بعض الإخوة يعني في بعض المساجد مثلا ممكن مثلا أنا لو في مسجد اللي هو موجود فيه مثلا بيحرك الإمام بيحرك يبقى مثلا يعني فعلت السنة تتابع الإمام تحرك مساجد الإمام والكل اللي موجود أنت تبي تقعد تعملت طبطب كده يعني اللي هو يعني اللي هو أصل هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما سئل ما تقول في الضم بعد الرفع من الركوع قال بدعة وإثاني وضلال مش كده؟ قال بدعة وضلال. فالسائل قال له طب ما تقول لو أنك صليت خلف ابن باز شيخ ابن باز تعمل إيه؟ قال هعمل زي ما بيعمل أضم هو الذي قال بنفسي ضلال ده أدب أنا لو خالفتك لكن إنما جعل الإمام ليؤتم به فما برعيش حتى إن المكان اللي أنا فيه أو الإمام اللي أنا فيه إن أنا حتى أتابع وأتأدب معه في عدم الإيه؟ المخالفة. لكن مصلي أشكال وده يمين وده شمال وده هذا الأشياء طبعا هذا للأسف يحتاج من الإخوة الأفاضل إلى فقه ووقفة في الوصول إلى الصلاة. ليست الأمر من أو خالف، بل والله الذي لا إله غيره كلما سعيت حتى لو تركت ما تركت من أجل يعني عدم المخالفة لكان خير. وفعلها قبلك ابن مسعود رضي الله عنه لما خالف عثمان وكان ابن مسعود على صواب في الركعتين والأربع، فعثمان كان يتم وابن مسعود كان يقصر، فقيل لابن مسعود لما صلى أربع خلف عثمان فقال الخلاف شر، الخلاف شر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن عالقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن عالقها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وقال أخبرني عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حا قال: وحدثنا إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم. قال حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أخبرني يونس ابن يزيد نعم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير